التفت إليها، ابتسمت ولم تقل شيئا. كانت الحافلة تقترب من أكليم، قال لها إنه يملك أرضا هناك. ثم بينما ظهرت طريقها المتفرعة عن الطريق الرئيسة، خفت سرعة الحافلة ثم توقفت. اشرأبت أعناق إلى الطريق، هو حاجز مراقبة للدرك الملكي. صعد إلى الحافلة دركي يبدو رجلا مجربا وحازما، كان ينظر إلى الوجوه. على بعد مقعدين قبل أن يصل إلى إدريس وتلك المرأة بجانبه، طلب من شاب بطاقة تعريفه الوطنية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. ما بعد محطة زايو. في حافلة منطلقة من الناظور إلى بركان، جلس إدريس بعشرة ينتظر الانطلاقة. كان الجو ماطرا وباردا ذاك 12 من فبراير، معطفه الصوفي الأسود وقفازاته الجلدية السوداء وطربوشه الصوفي البني أدوات تمنحه الغلبة على برد ذلك الصباح. من أفواه الصاعدين إلى الحافلة يخرج بخار، من الكراسي الخلفية يسمع سعال حاد. يظن إدريس أن الحافلة لن تلبث أن تنطلق. نزع من كفه الأيمن قفازته وأخرج من جيب معطفه تذكرة السفر وأمعن فيها النظر. صعد السائق وأدار المحرك، ثم نزل وفي يده كأس من الحجم الكبير به قهوة وحليب. أطل من النافذة، التصق أنفه بالزجاج فانتشر ضباب كاد يحجب عنه الرؤية، ولكنه استطاع أن يتبين ملامح مساعد السائق وهو يرتب الأمتعة. وقفت بالباب امرأة قامتها مديدة بما يكفي لتلفت إليها الأنظار. تقدمت بين صفي الكراسي فظهرت حقيبة من الحجم المتوسط ذات لون بني غامق، تبدو ثقيلة. لما وصلت الكرسيين اللذين يشغل أحدهما إدريس في منتصف الحافلة، توقفت، نظرت إليه، لم يصمد أمام نظرتها النفاذة، فراح ينظر إلى الخارج. في لحظة استرق نظرة جهتها، كانت تحاول أن تضع تلك الحقيبة في الرف، لم تحتج إلى مساعدة منه أو من غيره. قبل أن تجلس في الكرسي الملاصق لكرسي إدريس، ظهر مساعد السائق في الباب، كان يركز نظره عليها بشكل لافت للانتباه. أمضت المرأة عدة دقائق تبحث عن شيء ما في حقيبتها اليدوية، ثم أخرجت نظارتين شمسيتين إهليجيتين ووضعتهما على عينيها. أخرجت قطعة لبان من علبة صغيرة خضراء وألقت بها إلى فمها وراحت تلوكها لوكا لا ينتهي. عاد مساعد السائق، تقدم بين صفي الكراسي وهو يحصي المسافرين. بين أصابعه قلم وأوراق نقدية من 20 إلى 200 درهم يمسك بها بطريقة عجيبة. قبل أن يصل إلى الجزء الخلفي من الحافلة، صعد متسول نهره السائق الذي استوى مكانه وضغط على المنبه. يعلم المسافرون أن في ذلك تذكيرا لمن قد يكون غفل عن الركوب واستحلى بعض دفء وجده في مقهى المحطة. أخيرا انطلقت الحافلة. لم تكن المرة الأولى التي يسافر فيها إدريس بعشرة برا من الناظور إلى بركان. هذا المهاجر المغربي المقيم في هولندا يستفيد منذ عدة سنوات من إجازة مرضية طويلة الأمد. هو الآن في 55 وقد اعتاد أن يأتي إلى مدينته بركان مرتين أو 3 مرات كل عام، حيث يتفقد تجارة أوكل إلى ابن شقيق له إدارتها. وصل صاحبنا إلى الناظور عبر مليلية التي لم يمضي بها سوى سويعات. الرحلة من الناظور إلى بركان لا تتعدى ساعتين، يظن أنه سيصل في حدود الساعة 9. المرأة التي بجانبه تملأ مقعدها بالكامل. في لحظة ظن أنها أغفت فيها وقعت إلى جهته حقيبتها اليدوية، ولكنها تفطنت سريعا واستعادتها. نظرت إليه وابتسمت ابتسامة قصيرة. توقفت الحافلة في زايو. نزل مساعد السائق وفتح صندوق الأمتعة. كان إدريس من مقعده يراقب. رأى رجلين يسحبان حقيبتين من الحجم الكبير، ثم سمع باب صندوق الأمتعة يقفل. صعد الحافلة رجل وامرأة تبدو زوجته. توجه إلى المقاعد الخلفية. أحس إدريس بارتياح لما انطلقت الحافلة. لم يطل توقفها في زايو، وللمرة الأولى تكلمت المرأة التي تجلس بجانبه. سألته: هل تسكن في بركان؟ نظر إليها، نظارتها الشمسيتان تخفيان عينيها. قال: أنا أقيم في هولندا، ولكنني آتي إلى بركان مرات في السنة. ابتسمت ولم تعلق، ولما لاحظ صمتها سألها: وأنت، هل تسكنين في بركان؟ لا، أنا أقيم في فرنسا، وأنا ذاهبة إلى بركان لزيارة شيخ قيل لي إن له بركة. سكت إدريس وكأنه يرتب أفكاره. فاجأته بأن استأنفت الحديث. مالت عليه وبصوت هو أقرب إلى الهمس قالت: لقد طلقني زوجي لسبب لا أعلمه ولا هو علمه، وأظن أنه سحر عمل لنا. حوقل إدريس وارتسم على وجهه ما يعبر عن أسفه، ثم وهو في تفاعله ذاك تساءل: وكيف لرجل أن يتخلى عن امرأة بمثل جمالك؟ لثواني عدها دهرا ظلت تنظر إليه في صمت، لعلها فوجئت بما قاله إدريس. ثم لما تخطت انبهارها قالت وكأنها تكمل حديثا: لم يكن يعرف أهمية الكلمات الجميلة كتلك التي تفضلت بها يا سيدي. إدريس سيدتي، أنا اسمي إدريس. لم يكن يعرف يا سيدي إدريس. هرش شاربه الأسود برأس سبابته، بدأ يفكر ثم سألها: وهل تعرفين أين يوجد شيخك صاحب البركات؟ لدي عنوان. أدخلت يدها في حقيبتها وأخرجت ورقة يبدو أنها اقتطعت من دفتر وقدمتها له. قرأ العنوان المكتوب عليها. قال لها إن حي سيدي سليمان شرعة يوجد في مدخل بركان. ظن أنها تنتظر منه المزيد فأضاف: ولكنني لم أسمع قط بوجود هذا الفقيه. التفت إليها، ابتسمت ولم تقل شيئا. كانت الحافلة تقترب من أكليم. قال لها إنه يملك أرضا هناك. ثم بينما ظهرت طريقها المتفرعة عن الطريق الرئيسة خفت سرعة الحافلة ثم توقفت. اشرأبت أعناق إلى الطريق، هو حاجز مراقبة للدرك الملكي. صعد إلى الحافلة دركي يبدو رجلا مجربا وحازما. كان ينظر إلى الوجوه على بعد مقعدين قبل أن يصل إلى إدريس وتلك المرأة بجانبه. طلب من شاب بطاقة تعريفه الوطنية، دقق فيها النظر فأعادها إليه. كان الذي بجانبه قد أخرج بطاقة هويته. انحنت المرأة على إدريس وقالت له: نسيت بطاقة تعريفي الوطني، أرجوك قل له إنك زوجي. لم يكن أمامه متسع من الوقت للتفكير. في تلك الأثناء وقف الدركي عندهما، نظر إلى المرأة وطلب منها بطاقة تعريفها الوطنية. التفتت إلى إدريس، قال: هي زوجتي. زوجتك؟ نعم، وقد نسيت بطاقة تعريفها الوطنية. كان الدركي ينظر بتركيز في عيني إدريس، لعله رصد فيهما ما يقول إنه يقول كذبا. وهل لديك وثيقة تثبت أنها زوجتك؟ نعم، عقد زواج مثلا أو شيئا يثبت أنها زوجتك. التفت إليها وقال لها وهو يغمز: انظري في حقيبتك علك تجدين وثيقة. أثار تصرفه الشكوك، ولذلك طلب الدركي من إدريس ومن تلك المرأة أن ينزلا. تقدمته. لما وصل إلى حيث سيارة الدرك لحق بهما الدركي الذي طلب منهما النزول. هل هي زوجتك؟ نعم، يظن أن عليه أن يمضي في اللعبة حتى نهايتها. ما اسمها؟ لم يكن يعرف اسمها. ألا تعرف اسم زوجتك يا رجل؟ رغم برودة الجو أحس إدريس بدفق دموي ساخن يكتسح وجهه، ثم أحس بجبينه يتصفد عرقا. لم تجب على السؤال. وهل تذكر اسمك أنت؟ هات بطاقة تعريفك. كانت وسط جواز سفر. ألا تعرف اسم زوجتك يا إدريس بعشرة؟ التزم الصمت. تقدمي أنت. خطت المرأة خطوتين نحو سيارة الدرك. هات بطاقة تعريفك الوطنية. نسيتها في البيت. هل هذا زوجك؟ نعم، ألم تسمعانه؟ التفت إدريس نحوها، هم بأن يصرخ في وجهها، ولكنه انكفأ. قال الدركي الذي يجلس في السيارة: أظن أن أمركما بحاجة إلى تجلية وتوضيح. ستذهبان معنا إلى مركز الدرك، بإمكانكما أن تنزل أمتعتكما من الحافلة. ولكن سيدي، حاولت أن تستعطف ولكن الدركي أعرض عنها. أنزل أمتعتهما من الحافلة، وبينما كانت تهم بركوب سيارة الدرك لحق بها مساعد السائق وهو يجر حقيبتها ذات اللون البني الغامق. هذه حقيبتك سيدتي، نسيتها في الرف. نظرت إليه وقالت: هي ليست لي. بل هي لك سيدتي، أنا واثق مما أقول. أليست حقيبة زوجتك سيد بوعشرة؟ هي لها سيدي. حملت الحقيبة ونقل الجميع إلى مركز الدرك في بركان. هي المرة الأولى التي دخل فيها إدريس المدينة على ناقلة غير حافلة النقل العمومي. أثناء تفتيش أمتعتهما لم يكتشف ما يثير الشبهة في أمتعة الرجل، وبما يشبه الصدفة اكتشفت بطاقة تعريف المرأة بين أغراضها. اسمها ماليكا بوسمر، من مواليد العام 71900، لا مهنة لها. وبينما كان يجري التدقيق في هويتها، تولى دركي تفتيش الحقيبة البنية التي أنكرت أن تكون لها لما جاء بها مساعد سائق الحافلة. الذي فتح الحقيبة أدرك فورا لما أنكرت المرأة أن تكون لها. في أكياس بلاستيكية سوداء، حلي ومجوهرات، أساور، أحزمة من ذهب وأخرى من فضة، وسلاسل وقلادات، كانت المرأة تسافر بكنز حقيقي معها. سريعا ستنتقل من المراوغة إلى الاعتراف. في رحلتها ذلك 12 من فبراير من العام 2000 لم تكن بركان سوى محطة اختارتها على سبيل التمويه. كانت وجهتها الحقيقية وجدة لتصريف كل تلك الحلي والمجوهرات التي اعترفت بأنها حصلت عليها على سبيل السرقة. اعترفت بأن ما في الحقيبة حصاد عامين كاملين من النصب والسرقة. توبعت ماليكا بوسمر بالمنسوب إليها، بينما تم تقديم إدريس بوعشرة بتهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة بغرض التضليل. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.